من ستر مسلم ستره الله في الدنيا، يتناول مثل هذه الصور. والقول الثاني هو أنه لا يجب الإخبار، بل بعضهم يقول لا يجوز الإخبار. لماذا؟ مدام أقيم عليها الحد لا يجوز الإخبار، لأنه من التثريب، قدر زائد على الحد، والإخبار بعيبها وبزناها من التثريب، نوع من التثريب. في الموطأ أن امرأة خطبت في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأراد أخوها أن يخبر بما حصل منها، فقال عمر رضي الله عنه لو أخبر لأوجعته ضربا. هذا نص في الباب، يعني من عمر خليفة راشد ومن أشد الناس غيره، ومع ذلك يقول لو أخبر لأوجعته ضربا، لا سيما إذا حصلت الهفوة ثم بعدها التوبة النصوح. يحصل كلام كثير في هذا الزمان، يحصل الكلام كثير، عنده أخت، عنده بنت، حصل منها ما حصل، خطبت، إن أخبر لن يقدم أحد على الزواج بها، وإن ستر تزوجت، ثم بعد ذلك إن ظهر للزوج شيء وطلق يقال مطلقة هذه ثيب. وبعض الناس يقصد مثل هذه للستر عليها، يعرف أنها فلانة بنت فلان أو أخت فلان، حصل منها ما حصل، ويريد أن يستر عليها، تزوجها بنية أن يطلقها ليقال ثيب، لأن الثاني سوف يكتشف. إذا كانت بكر سوف يكتشف، وإن كان زوال البكارة له أكثر من سبب، لكن مع ذلك لا يرتاح إذا وجدها البكارة قد زالت منها. فيأتي شخص يرى أنه محسن ومحتسب فيعقد عليها، إما أن يدخل بها أو لا يدخل، المقصود أنه يقال أنها ثيب. ولا شك أن هذا ضرب من الإحسان، لكن شريطة أن تكون تابت توبة نصوحا، يستر عليها من جهة وتفجر من جهة أخرى، مثل هذه يجب كشفه، لا يجوز الستر عليها كسائر المجرمين. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليدعها ولو بحبل من شعر، ومتفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا حديث علي رضي الله عنه، الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. هذا شاهد للحديث السابق، شاهد للحديث السابق. ورواه أبو داود وفي مسلم موقوف، نعم في مسلم موقوف على علي من قوله، وفي أبي داود والترمذي والنسائي مرفوع. هل نقول إن الإمام مسلم يعل الرواية المرفوعة في الرواية الموقوفة، أو نقول لا مانع من أن يوجد الخبر مرفوعا تارة وموقوفا أخرى، وتارة ينشط الراوي ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة لا ينشط فيقفه على صحابي، أو الصحابي مرة يقوله رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام وتارة يفتي به من رأيهم، اعتمادا على المرفوع. هذا لا شك أنه كلام صحيح، وأحيانا يعلون الرواية المرفوعة بالموقوف، يقول لو كان الرفع هو الثابت لما اقتصر مسلم على الرواية الموقوفة. وعلى كل حال الحديث مصحح مرفوعا من جمع أهل العلم،